لا ضاق صدرك عالي الصوت جهره، لو كان قلبك ما يطاوعك مسرور، دنياك لو تسوى من الحزن ذره، مكان تاليها توابيت وقبور. مكان للكافر بعمره مسره، وما شفت في ملكه ملايين وقصور، العمر يمضي بين حلوه ومره، والموت حقه قبض الروح مأمور. دم الحياة الفانية مستقره، رزقك يجيك وبين الأجواد مستور، لا تنشغل بالوقت برده وحره، واحذر تصير بقسمة الناس مقهور. حكم القدر لا جاك خيره وشره، اشكر عظيم الشان والذنب مغفور، والمجلس اللي يزعجك لا تمره، خله تراك بشوفته ما انت مجبور. الرجل سقها في صحاصيح بره، ومد النظر ما بين ريضان وزهور، صار وجه القاع ما فيه جره، والمشي حافي والثرى تو ممطور، ساعات صمت ما وراها مضره، تسوى الكلام اللي به ذنوب وشرور. اطلق خيالك وترك النفس حره، وخل الطبيعة في حياتك لها دور. بالليل لا بانت نجوم المجرة، اذكر بديع الخلق بإحساس وشعور، واسجد لرب الكون مره ومره، واحفظ لسانك وترك الكذب والزور. وفروض ربك خلها مستمره، وطاعتك لا يدخل بها نقص وقصور. وفروض ربك خلها مستمره، طاعتك لا يدخل بها نقص وقصور.